فكل من استطاع الحج يجب عليه على الفور، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. وكل قادر مستطيع ببدنه وماله يجب عليه أن يسعى إلى الحج فورا، وكل عاجز ببدنه وماله لا يجب عليه، والعاجز ببدنه القادر بماله ينيب من يحج عنه من ماله، والعاجز بماله القادر ببدنه إذا كان قريبا أقل من مسافة قصر فعليه أن يأتي ولو على قدميه. ويجب على المستطيع حج الفريضة ولو لم يأذن له الوالدان. وكذلك الشاب البالغ إذا قدر ولا يجوز لأبويه منعه من فريضة الله، وكذلك لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من حج الفريضة إذا كان لديها محرم.